بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 71 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة. الظلم أيها الإخوة ثلاثة: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للناس، وظلم العبد فيما بينه وبين ربه حينما يقصر الإنسان في حق الله تعالى. وربنا جل جلاله لا يطلق عليه اسم الظلم. وما ظلمونا، يقول السعدي، حين لم يشكر الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. كان الواجب عليهم أن يؤدوا شكر النعم وأن يقوموا بحق الله، فلما لم يفعلوا إنما ظلموا أنفسهم لأنهم فوتوها الخير وعرضوها للشر. والإنسان مستأمن على نفسه، يجب أن يرقيها وأن لا يدسيها. ثانيا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقع في هذه الآية فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقع لفظ منهم في سورة البقرة. ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القوم لم يصدر من جميعهم، وأجمل ذلك في سورة البقرة، لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم، لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. إذن منهج القرآن يعلمنا كيف الإنصاف مع الآخرين، ويحذرنا من الذنب الذي إذا وقع به جماعة وسكت الآخرون أو رضوا بأنهم يحاسبون كذلك. ثالثا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته فتبديلهم للفعل من باب أولى، وهذا ظاهر جدا. والقرآن الكريم يعلمنا في ضرب الأمثال ما يتعلق بالشيء الأدنى ليدل على الشيء الأعلى. رابعا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. إذا أنعم الله على عبد أو أمة نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره كائنا من كان. إذن النعم كيف تحفظ؟ تحفظ بأداء شكرها، وتزداد بأداء شكرها. أما إذا كفر الإنسان نعم الله فإنها تزول عنه. خامسا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. في هذه الآية مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على المناهج الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى في الربويات والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات، والخلع لحل ما لزم من المطلقات المعلقات إلى غير ذلك من عظائم ومصائب. لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق لكان في نهاية القبح، فكيف في حق من يعلم السر وأخفى؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى هذا المثل بإشارة عظيمة، وهو أن فيها إلماح إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعتار عليه، وأن الاحتيال لتحليل ما حرمه الله تعالى لا يجوز. كالمرأة التي تطلق ثلاثا فتحرم على زوجها، فيأتي إنسان يتزوجها فيدخل فيها لأجل أن يحلها للأول، وهذا لا يجوز. وكذلك أحيانا المرأة تطلق طلاقا معلقا وتكون الطلقة الأخيرة، فبعض من يفتي الناس يجعله يخلعها، ثم إذا خلعها يجعله يتزوجها من جديد حتى يذهب الطلاق المعلق، وهذا لا يصح، وربنا جل جلاله لا يختار عليه. سادسا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الإباحة، كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه ولا يؤتى به في حله، أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن يعامله بيعا. إذن ربنا جل جلاله يختبر ويمتحن ويبتلي العباد، وكل نعمة من النعم لا تقرب إلى الله فهي بلية، وكل ما حولنا فهو امتحان واختبار، فعلينا أن نتفقه لأجل أن نجعل حق الله تعالى مقدما على كل شيء. سابعا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت وكانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه لأننا من سبط خليله إبراهيم ومن سبط إسرائيل، وهم بكر الله، ومن سبط موسى كريم الله، ومن سبط ولده عزير، فنحن من أولادهم. فقال الله عز وجل لنبيه سلهم يا محمد عن القرية، أما عذبتهم بذنوبهم وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة، أما عذبتهم بذنوبهم وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة. إذن هؤلاء ادعوا هذه الدعوات وربنا قد عاقبهم، فدل على كذب دعواهم. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، وقطعناهم فرقناهم، فانبجست فانفجرت، الانبجاس أول الانفجار. يعدون في السبت يعتدون بالصيد في يوم السبت وهو محرم عليهم، شرعا ظاهرة على وجه الماء، لا يثبتون في غير يوم السبت. العمل بالآيات، تدرب على الترتيب، وضع جدولا أسبوعيا لأعمالك واحتياجاتك. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. إذن الإنسان لا بد أن يرتب وقته، ولا بد أن يجعل لنفسه هدفا، لأنه إن لم يكن له هدف يسير عليه صار هدفا لغيره. ثانيا، استبدل بالطعام المشتبه به طعاما حلالا، فللطعام أثر على العبادة والتفكير والسلوك. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن إطابة المطعم مطلب عظيم مهم جدا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فالجسد الذي نما من سحت النار أولى به، والجسد الذي نما من الحرام لا يقبل عمله، فشرط العمل الصالح أكل الطيبات. ثالثا، اقرأ قصة أصحاب السبت وتعلم منها فضورة التحايل على شرع الله. إذن ربنا حينما ساق لنا هذه القصص لأجل أن نعتبر وأن نأخذ بها العبرة، وأن نحذر أن نفعل فعل هؤلاء الذين احتالوا، والله لا يحتال عليه. التوجيهات: أولا، إذا أنعم الله على عبد أو أما نعمة ولم يشكرها سلبت منه. إذن كل نعمة لا يؤدى شكرها فهي مضرة على الإنسان، وكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليغ. ثانيا، الفسق والمعاصي سبب لحصول ابتلاءات قد لا يستطيع الإنسان الثبات فيها، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولذا علامة السيئة السيئة بعدها. ثانيا، الفسق والمعاصي سبب لحصول ابتلاءات قد لا يستطيع الإنسان الثبات فيها. ثالثا، إذا وجدت البلاء نزل بك فتذكر معصية فعلتها ثم أكثر من الاستغفار منها، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فعلى الإنسان أن يحذر المعاصي لأنها جراح غائرة مهلكة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.